لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الشمائل في باب صفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: حدثنا أبو داود المصاحفي سليمان بن سلم قال: حدثنا النضر بن شميل عن صالح بن أبي الأخضر عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبيض كأنما صيغ من فضة رجل الشعر. هذا الحديث الذي رواه الإمام الترمذي رحمه الله في الشمائل إسناده قال: حدثنا أبو داود المصاحفي سليمان بن سلم، وهو سليمان بن سلم بن سلم بن سابق الهدادي البلخي، ثقة، روى له الترمذي وأبو داود والنسائي توفي سنة 238 هجري. قال: حدثنا النضر بن شميل. النضر بن شميل هو المازني أبو الحسن النحوي البصري، ثقة ثبت، روى له أصحاب الكتب الستة، توفي سنة 204 هجري. قال: عن صالح بن أبي الأخضر. صالح بن أبي الأخضر هو اليمامي مولى هشام بن عبد الملك، ضعيف يعتبر به، روى له الأربعة أبو داود الترمذي والنسائي بن ماجه، توفي سنة 140 هجري. قول الحافظ بن حجر: ضعيف يعتبر به، أي أن ضعفه ليس بشديد فيحتاج إلى متابع ويصرف في الاعتبار، يعني لا يترك حديثه بالكلية، وإنما إذا جاء شاهد له أو متابع قبل حديثه. قال: عن ابن شهاب. ابن شهاب هو الزهري محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن شهاب القرشي الزهري أبو بكر الفقيه الحافظ، متفق على جلالته وإتقانه وثبته، وهو من الأئمة التي يدور عليهم الإسناد، إسناد الأحاديث، لأن هناك رواة من بعض رواة الحديث أكثر الرواية، فدارت عليهم الأسانيد، في كل إقليم يوجد واحد منهم أو أكثر، كالزهري وابن سيرين والأعمش، هؤلاء أئمة دارت عليهم الأسانيد. روى له أصحاب كتب الستة، وتوفي سنة 125 هجرية. قال: عن أبي سلمة. أبو سلمة هو أبو سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف الزهري المدني، مشهور بكنيته أبو سلمة، وقيل أنه اسمه على شكل كنية أبو سلمة، وقيل أن اسمه عبد الله، وقيل إسماعيل، ثقة مكثر، روى له أصحاب الكتب الستة، وتوفي سنة 94 هجرية، وقيل سنة 104 هجرية. عن أبي هريرة، هو الصحابي الجليل أبو هريرة عبد الرحمن ابن صخر الدوسي، واختلف في اسمه كثيرا، صحابي جليل حافظ الصحابة وأكثرهم رواية عن نفس على الإطلاق، يعني وأكثر الصحابة الذين رووا الأحاديث، أسلم في السنة السابعة عام خيبر، ولازم النبي عليه الصلاة والسلام حتى التحق النفس بالرفيق الأعلى، روى له أصحاب الكتب الستة، وتوفي سنة 57 هجرية، وقيل بعدها. هذا الحديث في سنده صالح بن أبي الأخضر، وهو ضعيف يعتبر به، ولكن قد صححه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة لشواهده، أي وجد له شواهد ومتابعات فصححه بها. قوله كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبيض، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض كأنما صيغ من فضة. قوله أبيض سبق في الأحاديث الصحيحة السابقة أن لون بشرة النبي صلى الله عليه وسلم ليست بيضاء خالصة أو أبيض خالص، وإنما أبيض مشرب بحمرة، أي تعلوه حمرة، وهذا أفضل الألوان. فقوله أبيض تحمل البياض يحمل على ما سبق من الأحاديث، أي أبيض مشرب بحمرة. قوله كأنما صيغ من فضة، كأنما صيغ من فضة، يقال صاغ الله فلانا أي حسن خلقه، صاغ الله فلانا معناه حسن خلقه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعلوه بياض ونور وإشراق ووضاءة وتلألؤ، إذا رأيته رأيت في وجهه النور والإشراق والضياء والتلألؤ، فكأنه خلق من فضة. والمعروف أن الفضة في شدة لمعانها وجمالها وبهائها. وهنا لما جاءت في أحاديث يعني ذكر أن النبي كان في وجهه نور، ليس المقصود كما سننبه عليه بعد قليل، ليس المقصود هو النور الحسي يعني كأنه مصباح شاع يضيء، ليس هذا المقصود، وإن المقصود هو النور المعنوي، يعني ترى في وجهه بهاء. وذلك إذا رأيت رجلا صالحا تقول سبحان الله في وجهه نور، وترى إنسان يفعل المعاصي في وجهه ظلمة أنت تشعر بها، ليس يعني الذي في وجهه النور عنده مصباح شاع، ليس هذا المقصود، وإنما المقصود أن الله جعل في وجهه نظارة وجمال وبهاء، كل من رآه شعر بذلك، هذا المقصود. قوله رجل الشعر، أي أن شعر النبي صلى الله عليه وسلم كان شعره الشريف عليه الصلاة والسلام لم يكن بالسبط ولم يكن بالقطط، يعني لم يكن مسترسلا استرسالا تاما يعني مكسل، ولم يكن قطط يعني ملتوي مثل شعر الزنوج هذا، وإنما كان وسطا بين الاسترسال وبين الجعودة، ولذلك يقال هذا شعر الرجل أي متوسط، ليس مسترسلا استرسالا تاما وليس ملتويا قططا. ثم قال المصنف رحمه الله، وهذه يعني الجمل كلها سبقت تقريبا في أحاديث سابقة، ولذلك الشيخ الألباني رحمه الله صححه لأن كل جملة لها شواهد تعضدها. قال الإمام الترمذي حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرني الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال عرض علي الأنبياء فإذا موسى عليه السلام ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة، ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود، قال ورأيت إبراهيم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم، يعني نفسه، قال جابر يعني نفسه، ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية. هذا الحديث الذي رواه الإمام الترمذي رحمه الله في الشمائل إسناده قال حدثنا قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي البغلاني أبو رجاء ثقة ثبت، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة، روى عنه البخاري ومسلم ترمذي بن ماجه وأبو داود والنسائي مباشرة، هو شيخ لهم، وشيوخ أصحاب الكتب الستة قلائل يعني يعدون عن الأصابع، اشتركوا في التلمذة عليهم. قلت ثقة ثبت روى له أصحاب الكتب الستة في سنة 204 هجرية أو 240 هجرية. قال أخبرني الليث بن سعد، الليث بن سعد هو ابن عبد الرحمن الفهمي أبو الحارث المصري، ثقة ثبت فقيه إمام مشهور، وهو قرين الإمام مالك في العلم والفقه. كان الإمام مالك في المدينة، وكان الليث بن سعد في مصر، وكانت بينهما مراسلات وكتب بينه. وهو من الأئمة الذين لهم مذهب، لكن مذهبه لم يعني ينتشر بسبب تلامذته. تلامذته لم يعتنوا بمذهبه كما اعتنى تلامذة الإمام مالك بمذهب مالك. ولهذا قد يوجد عالم وله علم، لكن تلامذته لم يكونوا يعني في مستوى الذي ينبغي أن يكونوا عليه، فيضيع التلاميذ علمه ولا ينتشر. ومع ذلك فروايته للأحاديث موجودة، وبعض فتاويه موجودة إلى حد الساعة، وبعض كلامه في الفقه موجود. روى له أصحاب الكتب الستة، وتوفي سنة 175 هجرية. وهذا الإمام كان غنيا، كان يعني يأتيه دخله السنوي من المزارع اللي عنده كذا، يقال 85,000 دينار ذهبي أو أكثر، يعني مبلغ كبير جدا. ولم تجب الزكاة عليه قط، عمره ما زكى، رغم أن المال كثير، لأنه ينفقه كله في سبيل الله، لا يبقى منه شيء. فكان ينفق على طلبة العلم، وينفق على الفقراء وعلى المساكين، وإذا سمع بالمحدثين أرسل إليهم المال. فكان يرسل لعدة رواة من الحديث يجعلهم يعني نصيب يعطيهم، حتى أنه كان يرسل إلى الإمام مالك رحمه الله بهدايا كذا يستعين بها على طلب العلم. فكان سخيا كريما رحمه الله تعالى. قال: عن أبي الزبير. أبو الزبير هو محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي مولاهم المكي، مشهور بكنيته أبو الزبير، صدوق إلى أنه يدلس. روى له أصحاب كتب الستة، وتوفي سنة 126 هجرية. وأبو الزبير موصوف بالتدليس، فإذا روى بالعنعنة اختلف العلماء في عنعنته، فبعض العلماء ردها مطلقا لا يقبلها، وبعضهم قبلها، وبعضهم قال ما هو موجود في صحيح مسلم نقبله أو في صحيح بخاري، غيره نتوقف. والشيء التقريب الذي اتفقوا عليه أنه إذا كان الراوي عن أبي الزبير هو الليث بن سعد فتقبل عنعنته، لأن الليث بن سعد لما حدثه أبو الزبير بأحاديث قال ذاق ثم رجعت إليه، فقلت له علم لي على الأحاديث التي سمعتها يعني من شيخك، والتي لم تسمعها لا تعلم عليها، حتى يفرق الليث بن سعد بين ما سمعه أبو الزبير من جابر وبين من لم يسمعه من جابر، سمعه بواسطة ولم يذكر تلك الواسطة، هذا هو المدلس. فعلم له قال هذا سمعت وهذا سمعت، فصار الليث بن سعد لا يحدث إلا بالأحاديث التي سمعها، ومن هذا الحديث. ولهذا قالوا إذا روى الليث عن أبي الزبير عن جابر فالحديث صحيح والعنعنة مقبولة، لأنه في حكم من صرح بالسماع. ولهذا بعض الأحاديث في صحيح مسلم فيها عنعنة أبي الزبير عن جابر وليست من طريق الليث، فبعض العلماء توقف فيها، فإذا لم يجد لها متابعا قد يضعفها. وهذه مسألة يعني حديثية من المسائل التي كثر فيها الكلام بين المحدثين. قوله عن جابر ابن عبد الله. جابر بن عبد الله ابن عمرو ابن حرام الأنصاري السلمي، صحابي ابن صحابي رضي الله عنهما، ووالده هو عبد الله ابن عمرو ابن حرام الذي نزلت فيه قول الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ذكر علماء تفسير أن عبد الله بن عمرو حرم رضي لما استشهد في غزوة أحد كلمه الله عز وجل كفاحا يعني مباشرة، قال تمنى شيء أعطيك، وهذا الشهيد له منزلة عند الله، فقال يا رب ردني إلى الدنيا، فأخبر أصحابي بفضل الشهادة وما ينتظرهم عند الله، ثم أجاهد فيك فأقتل وأرجع. فقال الله عز وجل: إن يعني قد سبق القول أنهم إليها لا يرجعون، هذا انتهى الأمر، من مات لا يرجع إلى الدنيا. قال: ولكن سأخبرهم أنا. فأنزل الله عز وجل قوله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرضي الله عنه وأرضاه. وجابر بن عبد الله غزا 19 غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أحد كان يريد أن يخرج والده خارج، وقال يعني نخرج الاثنين نترك النساء، فخلفه قال لا تخرج، يتنافس مع والده من يخرج للجهاد في سبيله. وجابر رضي الله عن هذا صحابي الجليل لما مات والده تزوج، كان عنده بنات أخوات يعني يقوم عليهن، فتزوج فوجده وقال تزوجت؟ قال نعم. قال: ثيبا أم بكرا؟ البكر هي التي لم يسبق لها الزواج، والثيب هي التي تزوجت من قبل. فقال له جابر: ثيبا يا رسول الله، يعني مزوجة وكبيرة. فقال: هلا بكرا؟ عم زوج حدا بكر صغيرة. قال: يا رسول الله، ترك لي والدي يعني أخوات، فرأيت أن الثيب هي التي تستطيع أن تقوم على شؤونهن، مش تربيهم تعرف. فقال له سمي يعني فيما معنى أحسنت، وهذا من رحمته بأخواته رضي الله عنه، فلم ينظر إلى نفسه وإنما نظر إلى مصلحة البنات، فتزوج ثيبا فرضي الله عنه وأرضاه. مات بالمدينة بعد 70 هجرية، وروى أصحاب الكتب 6. وجابر من المكثرين في رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، المكثرون عن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية الحديث، يعني الذين رووا أحاديث كثيرة 1000 وغيرها، هم 7: أبو هريرة رضي الله عنه، وجابر ابن عبد الله، وأم المؤمنين عائشة، وعبد الله بن عمر. جمعهم الإمام السيوطي رحمه الله قال: والمكثرون من رواية الأثر أبو هريرة، يليه ابن عمر عبد الله بن عمر، ويليه وأنس، أنس بن مالك، وأنس والبحر يعني عبد الله بن عباس كالخدري أبو سعيد الخدري، وجابر، جابر وزوجة النبي يعني أم المؤمنين. هذو 7 رووا أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يلحقهم أحد من الصحابة الآخر، فرضي الله عنهم وأرضاهم. هذا الحديث أخرجه المصنف رحمه الله الترمذي في شمال، وأخرجه كذلك في جامع الترمذي، وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه. قوله: عرض علي الأنبياء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عرض علي الأنبياء. هذه العرض أن النبي رأى الأنبياء، يحتمل أنه رآهم في المنام، ويحتمل أنهم رآهم يقظة في ليلة الإسراء والمعراج، وكلاهما وارد، لأنه ثبت في أحاديث عند البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بعض الأنبياء في المنام في رؤيا. ثبت أنه قال: بينما أنا نائم رأيت عيسى عليه السلام يطوف بالبيت، ووصف يعني شعره أنه مسترسل كأنه يقطر من الماء، شعره يعني مقدرت يعني أملس وجميل كأنه مبلل بالماء، فهذه رأى في المنام. وثبت كذلك نفس رأى الأنبياء يقظة ليلة الإسراء والمعراج لما صلى بهم في المسجد الأقصى، رده الله إلى المسلمين، فرآهم. وكذلك لما عرج به إلى السماء، في السماء الأولى رأى بعض الأنبياء، وفي الثانية وفي الثالثة، فرأى حقيقة ورؤية بصرية يعني ليس في المنام. فيحتمل هذا وهذا، يعني لما نقول يحتمل هذا يعني هذا الحديث لما قال نفسه عرض، هل لما رأهم مباشرة أو كان قبل ذلك في المنام، يحتمل، لكن كلاهما ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا موسى عليه السلام ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوة. بدأ النبي يصف لنا موسى عليه السلام كيف هي صورته وخلقته، فقال عليه الصلاة والسلام: فإذا موسى عليه السلام ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوة. قوله ضرب من الرجال، الضرب من الرجال هو المتوسط، المتوسط من الرجال في طوله وفي جسمه وفي هيئته، يعني متوسط، لا هو بالطويل ولا بالقصير ولا بالسمين ولا بالنحيف، يعني في كل شيء متوسط في جسمه، أي جسم بين جسمين كما يقول العلماء، جسم بين جسمين، لا ناحل ولا مطهم، يعني لا ضعيف ولا سمين. فهذا موسى عليه السلام كان متوسطا في خلقته. قال كأنه من رجال شنوءة. شنوءة هذه قبيلة من قبائل اليمن معروفة، يسمون أزد شنوءة، معروفين، والصحابة كانوا يعرفونهم ويعرفون خلقتهم. فقال كأنه من رجال شنوءة حتى يستحضر الصحابي صورة موسى عليه السلام فيعرف تقريبا كيف كان. رجال هذه القبيلة شنوءة رجالهم وصفتهم أنهم متوسطون بين الخفة والسمن، يعني ليسوا ضخام وليسوا نحاف، متوسطين، ومتوسطون مع القوة والاعتدال وحسن القامة، لهم قوة، وموسى عليه السلام كان قويا فلهم قوة، لكن لهم كذلك حسن اعتدال وحسن قامة، ليسوا بالطويل لكن متوسطين مع القوة، وهكذا كان موسى عليه السلام. وهذا من التشبيه الذي يقرب الفهم ويقرب تصور المعنى للمخاطب. احنا ربما لما يقال كأنه من رجال شنوءة نحن لا نستطيع أن نعرف، لأننا لا نعرف صفة هؤلاء الناس، لكن الصحابة لما قال لهم كأنه من رجال شنوءة يعرفونهم، فحصل المقصود. ثم قال عليه الصلاة والسلام ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود. الآن انتقل نفسه إلى عيسى عليه السلام، فقال أقرب واحد رأيته يشبه عيسى عليه السلام فهو عروة بن مسعود. عروة بن مسعود صحابي يعرفه الصحابة، عروة بن مسعود هو الثقفي رضي الله عنه، وهذا قد سبق في دروس السيرة تكلمنا عليه. لما وقعت صلح الحديبية بعثت قريش بعض يعني الناس للتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الصلح، من بين من بعثوه عروة بن مسعود الثقفي، وهو الذي كان يريد أن يعني يلمس لحية النبي صلى الله عليه وسلم، فضربه شعبة بحد السيف ينزع يده، فقال له من هذا؟ قال مغيرة بن شعبة. قال أي غدر، لأنه كان قريب له، يعني قال فعلت فعلتك وأنا أتحمل. لما قتل هذا الجماعة وهرب النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي قبل إسلامه، قال أما المال فلا أقبله، لأنه أخذه من وجه غير صحيح. هذا هو عروة بن مسعود، في تلك في ذلك الصلح كان كافرا، لكنه أسلم بعد ذلك في السنة التاسعة للهجرة، حسن إسلامه من الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. فكان عروة يشبه عيسى عليه السلام، فشبهه نفسه به، فيستطيع الصحابة لما رأوا عروة أن يستحضروا صورة عيسى عليه السلام. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام ورأيت إبراهيم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم، يعني رأيت إبراهيم عليه السلام وأقرب واحد يشبه إبراهيم هو صاحبكم. قال من هو صاحبهم؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام، فأضاف نفسه إلى أصحابه أنهم أصحابه، فقال صاحبكم، فكان النبي يشبه إبراهيم عليه السلام. ومعلوم أن إبراهيم جد للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن إبراهيم ابنه إسماعيل، وإسماعيل من ذريته عدنان، والنبي من ولد عدنان، فهو جد للنبي عليه الصلاة والسلام، فكان النبي يشبهه. وهؤلاء هذا الرسل الثلاثة الذي ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام وإبراهيم عليه السلام، هم من أولي العزم من الرسل. أولو العزم من الرسل هم خمسة: النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإبراهيم عليه السلام، ونوح عليه السلام، موسى عليه السلام، وعيسى عليه السلام. هؤلاء أفضل الرسل، ولذلك قال عز وجل فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فهؤلاء الرسل ابتلوا ابتلاء شديدا، وآذاهم قومهم إذاية كبيرة، ومع ذلك صبروا، ولهذا رفعهم الله عز وجل وذكرهم الله عز وجل في القرآن قال إن أوحينا إليك كما لا في الآية سورة الأحزاب، قال وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، ذكرهم الله عز وجل. وقال شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين، فذكرهم الله عز وجل في موضعين بأسمائه. وفي بعض المواضع قال أولو العزم من الرسل، فهؤلاء هم أفضل الرسل عليهم السلام. قوله لما قال فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم، يعني نفسه، هذه يعني نفسه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من كلام جابر عليه السلام. لما روى جابر الحديث قال لتلميذه أبو الزبير، قال لو يعني صاحب يعني نفسه، يعني نفسه يعني نفسه عليه الصلاة والسلام. ثم قال ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية. قول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت جبريل عليه السلام، جبريل ليس من الأنبياء، هو في بداية الحديث قال عرض علي الأنبياء، وجبريل ليس من الأنبياء، ولذلك هذا يعتبر عطف جملة على جملة أو قصة على قصة. فقوله عرض علي الأنبياء هذا معطوف عليه ورأيت جبريل، فهو من باب عطف قصة على قصة، يعني تكلم مع الأنبياء ثم انتقل إلى جبريل، وليس معنا أن جبريل من الأنبياء. لماذا ذكره معهم؟ قال العلماء وإنما ذكر جبريل عليه السلام مع هؤلاء الأنبياء لكثرة مخالطة جبريل الأنبياء، فهو الذي يأتيهم بالوحي، مكلف بالوحي، لذا كان يأتي النبي كثيرا، ويأتي عيسى عليه السلام كثيرا، ويأتي إبراهيم عليه السلام كثيرا، فهو الذي يوحي إليه. فلكثرة مخالطتهم وكثرة مجيئه النبي صلى الله عليه وسلم ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. وجبريل عليه السلام له صورة حقيقية، صورته الحقيقية التي خلقه الله عز وجل عليه، وأعطاه الله عز وجل قوة يستطيع أن يتمثل على صورة البشر، هذه خاصية الملائكة، الله أعطاهم من القوة ما يستطيعون أن يتصوروا على صورة البشر، يتصورون فيها على صورة البشر. ولهذا ثبت في حديث يسمى حديث جبريل، قال عمر رضي بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. الحديث معروف لما سأل النبي عن الإسلام والإيمان والإحسان كذا، في الأخير قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينا. في تلك الصورة التي جاء جبريل لم يعرفه أحد من الصحابي، يعني لم يأتي على صورة دحية الكلبي، لأنه لو جاء على صورة دحية فعرفه الصحابة لكنه لم يعرفه، يعني جاء بصورة أخرى. فكان أحيانا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بصورة رجل، وأحيانا يأتيه بصورة دحية الكلبي، وربما هذا هو الأكثر بصورة دحية. ورآه النبي عليه الصلاة والسلام على صورته الحقيقية مرتين، يعني الصورة التي خلقه الله عليه، رآه في السماء له 600 جناح تخرج منها التهاويل يعني الألوان، قال قد سد الأفق يعني اغلق السماء كلها لضخامته وعظمته. ورآه المرة الثانية عند الإسراء والمعراج، ولذلك قال ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة، يعني رأى جبريل على صورته الحقيقية. ومن رحمة الله عز وجل بعباده وبرسله أن الملائكة لما يعني الملك ينزل على الرسول يأتيه بصورة بشر حتى يسهل الخطاب معه، لأنه لو نزل جبريل على صورته الحقيقية وبتلك العظمة وبتلك يعني يكون الأمر صعب على الرسول، لذلك الله عز وجل رحمة بهم حتى يسهل الخطاب والتفاهم. ولهذا لما قال المشركون عارضوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لما أرسل الله بشرا لما لم يرسل ملكا، يعني كان من بين لو أنزل عليه ملك، فهذا لجهلهم وسفههم، لو أنزل الله عز وجل ملكا على صورته الحقيقية لفر الناس وهربوا، ما استطاعوا أن يتحملوا ذلك، ولا يحصل المقصود من إرسال الرسل هو التبليغ والتعليم والتفهيم. يعني إذا كان خائف وهارب ما يستطيع أن يتعلم، لكن إذا أرسل الله جل إليك رسولا من جنسك مثلك تستطيع أن تتخاطب معه، وهذه منة عظيمة. لذلك قال عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، منهم يسهل الكلام معه، يتلو عليهم آياته وزكيهم. فهذه نعمة عظيمة أن يرسل الله جل إليك رسول من جنسك تستطيع أن تتخاطب معه وتتفاهم معه. فقلت وصف نفس جبريل أنه يشبه دحية الكلبي أو على صورة دحية، أي على الصورة التي كان يتصور بها جبريل، وليس صورته الحقيقية. صورته الحقيقية لا تشبه دحية، وإنما الصورة التي كان يأتي فيها على هيئة بشر النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما كان يأتي على صورة دحية الكلبي. دحية الكلبي رضي الله عنه، هذا الصحابي الجليل، هذا أتاه الله عز وجل جمالا خارقا، خلقه الله عز وجل على صورة جميلة، فكان رضي الله عنه بارعا في الجمال يضرب به المثل من شدة جماله، يعني أوتي من الجمال ما أتى الله عز وجل فكان يضرب بالمثل. فكان جبريل يأتيه على هذه الصورة الجميلة التي تشبه صورة دحية الكلبي. بعض العلماء قال من عادة العرب أنهم إذا أرسلوا رسولا إلى ملك من الملوك أرسلوا له رسولا على هيئة أو يشبه دحية الكلب، يعني يكون جميل وفصيح حتى يتحقق المقصود. لأنك لو أرسلت رسولا ذميما ربما الملك الذي أرسله يستهجن ولا يتكلم معه، وإذا أرسلت رسولا لا يعرف الفصاحة ولا ليس بليغا ربما لا يستطيع أن يبلغ ما يريده الذي أرسله. فكانوا يجمعون بين هذا، بين كونه على أحسن صورة وكونه بليغا فصيحا يستطيع أن يبين وأن يفهم وأن يعرف الكلام. قالوا الله عز وجل أكرم نبيه عليه الصلاة والسلام لأن نبيه أفضل من سائر الملوك، فأرسل إليه جبريل عليه السلام على صورة دحية الكلبي بذلك الجمال وبذلك الفصاحة، والله تعالى أعلى وأعلم. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا سفيان بن وكيع ومحمد بن بشار، المعنى واحد. قال: أخبرنا يزيد بن هارون عن سعيد الجريري قال: سمعت أبا الطفيل يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري، قلت: صفه لي. قال: كان أبيضا، أو قال: كان أبيض مليحا مقصدا، كان أبيض مليحا مقصدا. رجال إسناد هذا الحديث قال سفيان بن وكيع، وقد سبق ذكره وهو ضعيف. محمد بن بشار سبق ذكره، هو المدعو بندار، بندار الحديث، وهو ثقة روى له أصحاب الكتب الستة. يزيد بن هارون هو يزيد بن هارون ابن زاذان بالذالي المعجمة السلمي، مولاهم أبو خالد الواسطي، ثقة متقن عابد، فكان رضي الله عنه وارضاه ورحمه ثقة في رواية الحديث، متقن لروايته، وكان عابدا. وهذه دائما أقول لكم أن أهل الحديث لم يكونوا يروون الحديث فقط، وإنما يروون الحديث ويتفقهون فيه ويعملون به، ولهذا كان العلم والعبادة قرينان، لأن العلم لابد أن يورث عندك تزكية للنفس وتتقرب إلى الله وتعبد الله، ولا يعقل أن تعلم الناس الحديث وأنت لا تعبد الله ولا تعمل به، هذا لا ينفعك. ولهذا ينبغي على طالب العلم أن يجعل جزءا من وقته لعبادة ربه، سواء قيام ليل، سواء صيام، سواء نافلة، سواء إعانة الناس، المهم عبادات التي يقدر على قراءة القرآن، لا بد أن يزكي نفسه. والله عز وجل من المهمات التي أرسل بها الرسل هي تزكية النفس، ولهذا قال عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم. التزكية لابد تطهر نفسك وتتقرب إلى الله. فكان يزيد بن هارون عابدا معروف بالعباد، حتى قيل أنه ذهب بصره من كثرة العبادة وقراءة القرآن والبكاء من خشية الله. فيقال أنه قيل له كانت له عينين جميلتين، عينان جميلتين، فعمي. فقال له أحدهم: ما فعلت العينان الجميلتان يا ابن هارون؟ يعني أين تلك العينين الجميلتين؟ فقال رحمه الله: ذهب بهما بكاء الأسحار، وإني لأحتسبهما عند الله الواحد القهار. ذهبوا بسبب عبادته وبكائه من خشية الله رضي الله عنه وأرضاه. قلت: روى له أصحاب الكتب الستة وتوفي سنة 206 هجرية. قال: عن سعيد الجريري. سعيد الجريري هو سعيد بن إياس الجريري أبو مسعود البصري، ثقة اختلط قبل موته بثلاث سنين. روى له أصحاب الكتب الستة وتوفي سنة 144 هجرية. يعني من سمع منه من سنة 141 وفما بعدها لا يقبل حديثه، لأنه اختلط وصار يعني في عقله شيء مع الكبر، فصار كما يقولوا خرف يعني. فالعلماء الحديث ضبطوا ثلاث سنوات الأخيرة لا يقبل حديثه، قبل تلك السنوات يقبل لأنه كان ثقة. وهذا من دقة أصحاب الحديث حتى تعلموا قيمتهم يعني وما بذلوه في سبيل حفظ السنة. والآن يأتي الناس ويتكلمون عن البخاري على مسلم دون حياء، دون حياء. إنسان لا يسوى فلسا يتكلم على جبال، ولا يضرهم على كل، إنما يضر نفسه، لأنه يصير بهذا معاديا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، معاديا لدين الله عز وجل، معاديا لله تبارك وتعالى. ومن عاد الله ورسوله لن يفلح أبدا. وأما هؤلاء الأئمة فلا يضرهم شيء، بل هذا من زيادة حسناتهم، لأنهم يتكلمون فيهم بغير حق، كما قال الشاعر: يا ناطح الجبل العالي يوما ليوهنه، أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل. يعني تلقى واحد يضرب رأسه في جبل، ما تقولوش قول له اشفق غير على رأسك، شو يتكسر الجبل ما حسر الوالو، تقدروا فيه من العام الجاي ما الجبل وش حسر، انت رأسك ليه ينضر. هكذا هذا حالهم، واحد يجي يتكلم في صحيح البخاري، يتكلم في صحيح مسلم، يتكلم على أئمة الحديث، واحد كذا. ولهذا بعضهم قال في زمن الإمام أحمد وصف الحديث بأنهم بطونهم سمينة، يعني كأنهم يأكلونه. فضرب الإمام أحمد قال: زنديق زنديق زنديق، لأنه إذا طعنت في حملة السنة فأنت تطعن في السنة، هذا هو اللازم، لأن تطعن في إنسان يحمل السنة فهذا طعنك في السنة، لأنك إذا طعنت فيه لا تقبل السنة منه وضاعت السنة. مثل الشيعة طعنوا في الصحابة فذهب الدين وهم زنادق. قال عن أبي الطفيل. أبو الطفيل هذه كنيته، واسمه عامر بن واثلة الليثي، وهو صحابي جليل رضي الله عنه، ولد عام أحد، يعني هو من تقريب صغار الصحابة، مات سنة 110 هجرية. ولد غزوة أحد ما أي سنة كانت؟ سنة 3 الهجرة، وهو مات في 110 هجرية، يعني كم عاش؟ 107 سنوات، عمر طويلا رضي الله عنه. وهو آخر من مات من الصحابة رضي الله عنه، آخر صحابي مات هو أبو الطفيل عامر بن واثلة رضي الله عنه. وتجد الحافظ ابن حجر في التقريب وغيره لما يترجموا للصحابة يقول: هذا آخر من مات بالكوفة من الصحابة، وهذا آخر من مات بالبصرة، وهذا آخر من مات بالشام، وهذا آخر من مات بالمدينة، والذي آخرهم موتا على الإطلاق هو أبو الطفيل رضي الله عنه. عامل. هذا الحديث رواه الإمام مسلم في الصحيح. قوله رضي الله عنه وأرضاه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري. لماذا قال هذا الكلام؟ لأنه آخر صحابة موت. لما قال هذا الكلام لم يوجد أي صحابي حي في ذاك الزمن، كان إلا هو، فقال لم يوجد أحد فوق الأرض رآه غيري، يعني في هذا الوقت الذي نتكلم فيه هذا الكلام. ولماذا قال الصحابي هذا الكلام؟ لماذا قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقال وما بقي على وجه الأرض أحد رآه؟ يعني ما فائدة هذه الجملة؟ قال العلماء: فائدة هذه الجملة هي حث التلميذ أو التابعي على طلب العلم وطلب وصف الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنك إذا وجدت أنت رجل قل لك أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يوجد الآن أحد رآه غيري، فالسؤال الذي سوف صفه لي ما دام أنت هذه فرصة، أوصف للنبي صلى الله عليه وسلم، أذكر لي كيف كان، كيف كانت صورته، كيف كان هديه، كيف تستفيد منه. فذاك الجملة التي قال حتى يحفز ويدفع التابع إلى السؤال عن صفته عليه الصلاة، وهذا من حسن التعليم. فقد يغفل التلميذ عن الفائدة، هي أمامه لكن يغفل عنها، فالشيخ ينبهه بطريق أو يحفزه حتى يتفطن ويستفيد تلك الفائدة. ولهذا الراوي كان فطنا لما قال له، قال له مباشرة صفه لي، أي أذكر لي شيئا من أوصافه ومن شمائله ومن صفاته عليه الصلاة والسلام. من هو الذي قال صفه لي؟ هو سعيد الجريري رحمه الله تعالى. ثم قال الصحابي لما سئل، قال كان أبيض مليحا مقصدا، كان أبيض مليحا مقصدا، ذكر له ثلاثة صفات، جمل مختصرة لكنها مفيدة، فوصفه بثلاث صفات جامعة. الأولى قال كان أبيض، وصف لونه عليه الصلاة والسلام أنه كان أبيض. ثانية قال مليحا، أي كان أبيضا مليحا. لماذا قال مليحا؟ مليحا من الملاحة وهو الحسن، يعني أبيضا حسنا، لأن اللون الأبيض يتفاوت، هو أبيض لكن فيه أبيض وفيه أبيض وفيه أبيض وفيه فروقات بينهم. أنت ذاك القماش مثلا تلقى البيض، كان بيض مايل شوية للزرقية، كان مايل للصفر، كان بيض بزاف، كان بيض شوية، هو كله أبيض. فقوله أبيضا أبيضا مليحا أي أبيضا حسنا، وهذا إشارة إلى أنه لم يكن أبيض بياضا خالصا، لأن الأبيض الخالص لا تحبه العرب، لا تسميه مليحا، فهذا الدليل أنه كان أبيض مشربا بحمرة كما في الأحاديث، وهذا غاية الحسن وغاية الجمال. ثم قال مقصدا، مقصدا بتشديد الصاد المفتوحة، أي متوسطا، وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه متوسط، متوسط في كل شيء، متوسط في طوله، في ضخامة جسمه، في أعضائه، كل شيء معتدل ومتوسط. فقد صانه الله عز وجل عن الإفراط والتفريط، فلم يكن يعني طويلا طولا بائنا ولا قصيرا قصر غير ممدوح، ولم يكن يعني سمينا ولم يكن نحيفا، كل شيء متوسط، حتى لون بشرته، حتى يعني كل شيء كان متوسطا، فاختار الله عز وجل له أفضل الخلقة. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال أخبرني عبد العزيز بن ثابت الزهري. وهنا عبد العزيز بن ثابت الزهري هذه أكثر نسخ كذا، وفي نسخ عبد العزيز بن أبي ثابت، وهذه هي الصحيحة، ابن أبي ثابت فأبي ساقط، فالصحيحة هذه ابن أبي ثابت الزهري. قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم ابن أخي موسى بن عقبة عن موسى بن عقبة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفلج الثنيتين إذا تكلم رؤيا كالنور يخرج من بين ثناياه. إسناد الحديث قوله حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، عبد الله بن عبد الرحمن هو المعروف بالإمام الدارمي صاحب السنن، مسند الدارمي، وعبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام السمرقندي أبو محمد الدارمي الحافظ الكبير الإمام، إمام في السنة، صاحب المسند، ثقة فاضل متقن، قرين الإمام البخاري والأئمة الكبار، روى له مسلم وأبو داود الترمذي، وتوفي سنة 255 هجرية. قوله أخبرني إبراهيم ابن المنذر الحزامي الأسدي صدوق، قال ابن حجر صدوق تكلم فيه أحمد لأجل القرآن، روى له البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه، توفي سنة 236 هجرية. بعض الرواة كل ما فيهم في جانب. فالعلماء ينبهون، قال الحافظ تكلم فيه أحمد لأجل القرآن. ما معنى لأجل القرآن؟ لأجل فتنة القرآن، لما ألزم الخليفة تأثر بالاعتزال وصار يلزم الناس أن يقولوا القرآن مخلوق، والعلماء أبوا، قالوا القرآن كلام الله، صفة الله عز وجل، الصفة لا تكون مخلوقة، صفة الله غير مخلوقة. لأنه إذا قلنا أن صفة الله مخلوقة يعني قبل أن يخلقها لم يكن له صفات، هذا من أعظم الباطل، زندق كبير يعني. ولذلك الأئمة صبروا، الإمام أحمد وغيرهم، وفيهم من قتل وصاب وهو محتسب وأبى أن يقول. وبعض العلماء أجابوا من تأثير التعذيب، يعني أجابوا تقية ويعني بعد ما عذبوا وهم مكرهين لكن قلوبهم مطمئنة. فالإمام أحمد لشدة الأمر هذا كل إنسان تكلم في المحنة هذه وأجابهم ولو يعني بعد التعذيب صار له موقف منه وتكلم فيه غيرة على السنة وعلى العقيدة حتى لا يتساهل الناس في هذا الأمر. لكن العلماء من ضبطهم ضبطوا هذه الأمر، من تكلم فيه إمام أحمد لأجل القرآن ينبهون، قال تكلم فيه أحمد لأجل القرآن، يعني هذا الراوي ثقة إمام وضابط، فكلام إمام أحمد فيه لأجل القرآن هل نرد روايته من أجل ذلك؟ لا ترد روايته من أجل ذلك، لأن هذه القصة معروفة والحادثة معروفة. فكانوا ينبهون حتى إذا وجدت الإمام أحمد تكلم فيه تعرف السبب الذي تكلم فيه من أجل. ولذلك الإمام أحمد في آخر حياته ترك أو محى أحاديث علي بن المديني رحمه، لم قال ابنه محيها، علي بن المديني صاحبه وهو من أئمة هذا الشأن، لكن لما أجاب في الفتنة تقية أو خوفا محى أحاديث. لكن كل العلماء يقبلون أحاديث علي بن المدين لأنه يعني لم يتبع لما حفظه لهذا السبب. فلابد أن يعرف مصطلحات أهل العلم في هذه المسألة وفائدة قول الحافظ تكل ما فيه لأجل القرآن. قال عن عبد العزيز في النسخ ابن ثابت وفي بعض النسخ ابن أبي ثابت وهو الصحيح، عبد العزيز بن أبي ثابت الزهري، وهو عبد العزيز ابن عمران ابن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني الأعرج، يعرف بابن أبي ثابت، مشهور بهذا ابن أبي، متروك احترقت كتبه فحدث من حفظه فاشتد غلطه. قلنا لكم أن رواة الحديث بعضهم حافظ صدر وبعضهم حافظ كتاب، يعني بعضهم يحفظ الأحاديث ويرويها من صدره مباشرة يستحضرها، وبعضهم يكتب ويحفظ ويقرأ من كتابه، فإذا ضاع الكتاب لا يستطيع أن يستحضر الأحاديث. فإذا لم يجد كتابه وأراد أن يحدث من حفظه وقع في الخلل، ومنهم هذا عبد العزيز بن أبي ثابت احترقت كتبه وأراد أن يحدث فحدث من حفظه فاشتد خطأه وغلطه فترك لهذا السبب ولم يقبل تقبل أحاديثه إذا انفرد بها. توفي سنة 197 هجري وروى له الإمام الترمذي. إسماعيل بن إبراهيم هو ابن عقبة الأسدي مولاهم أبو إسحاق المدني، ثقة تكلم فيه بلا حجة، روى له البخاري ومسلم الترمذي في الشمائل، مات في خلافة المهدي. قول الحافظ تكلم فيه بلا حجة، إذا وجد عالم من علماء الحديث تكلم في راوي ولم يأتينا بحجة وسبب للتكلم، يعني الجرح المفسر الذي يسمى، وغيره من العلماء وثقوه لم يتكلموا فيه وهو لم يأتي بجرح مفسر لا يقبلونه حتى يبين. ولهذا هذا الراوي تكلم فيه يحيى بن معين، قالوا لم يأتي بحجة ولهذا مشوا حديثه. قوله عن موسى بن عقبة هو ابن أبي عياش الأسدي مولى آل الزبير، ثقة فقيه إمام في المغازي، معروف عندكم موسى بن عقبة رحمه، مات سنة 141 هجرية وروى أصحاب الكتب الستة. قوله عن كريب هو ابن أبي مسلم الهاشمي مولاهم المدني أبو رشدين مولى ابن عباس رضي الله عنه، ثقة روى أصحاب الكتب الستة، مات قبل 100 هجرية. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وهو ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام وحبر القرآن وترجمان القرآن، ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فكان من أكبر علماء الصحابة بالقرآن. وكان أوتي يعني قلبا واعيا ولسانا حافظا ويسأل، فجمع علم الصحابة مع ما حباه الله عز وجل به من الفهم. توفي سنة 68 هجرية رضي الله عنه، وروى أصحاب الكتب الستة، وهو أحد المكثرين كذلك من رواية الحديث، وهو أحد العبادلة الأربعة في الصحابة. يقال أحد العبادلة أي من كان اسمه عبد الله، وكثير من الصحابة اسمه عبد الله، لكن اختاروا منهم أربعة. لما؟ لأنهم اشتركوا في بعض الصفات. من تلك الصفات أنهم علماء، وأنهم صغار في السن، وأنهم روى عن نفسهم حديثا كثيرا وتأخرت وفاتهم شيئا ما، وهم عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن الزبير. هذا من صغار الصحابة، وكلهم فيهم هذه الصفات، علم وصغار وتأخرت وفاتهم واسمهم عبد الله. وبعضهم يخطأ ويجعل معهم عبد الله بن مسعود، ليس منهم، عبد الله بن مسعود من كبار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. هذا الحديث ضعيف، لأن في إسناده عبد العزيز بن أبي ثابت متروك، فلا يصح من جهة إسناده، لكن الجمل اللي في الحديث يعني صحيحة من طرق أخرى. فكقوله كان رسل أفلج الثنيتين، الثنيتين جمع الثنية، وهي هذه الأسنان التي في مقدمة، اثنين من الأعلى واثنين من السفلى، هذه تسمى الثنية. والفلج هو الفرق، يعني كان هناك فراغا بين الثنيتين، هذا سبق في أحاديث سابقة. قوله إذا تكلم رؤيا كالنور يخرج من بين ثنى، يعني إذا تكلم رؤيا كأن النور يخرج من فمه، قلنا هذا النور لا يعني أنه مصباح يشتعل، وإنما البهاء والجمال والنظارة والإشراق التي حباه الله عز وجل بها، كأنك ترى النور يخرج، هذا نور معنوي وليس يعني مثل مصباح حسي، لكن كل واحد يرى يلاحظه. لهذا فرق بين أهل الطاعة وأهل المعصية، فكيف بالنبي عليه الصلاة والسلام مع غيره؟ مما يدل أن هذا النور، بعضهم قد يتمسك بالحديث يقول لك هذا نور، نور حقيقي ومثل مصباح، كيف الرد عليه؟ ذكر الشيخ عبد الرزاق العباد حفظه الله حديثا يفهم منه أن هذا ليس النور مثل المصباح، وإنما نور معنوي. حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته، يعني في الليل ما لقتش النبي صلى الله عليه وسلم زوجها أمامه، بدأت تبحث عليه، وكان معروف في الليل عندهم ظلام لا يوجد مصابيح مثله. قال فوضعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد، أي تحوس مست رجله، قال بطن قدميه وهو في المسجد هما منصوبتين، وهو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. حذر ومسلم. فقوله فالتمسته، لو كان النور يعني مثل المصباح يضيء ما حوله كانت من بعيد ترى لا تبحث عنه، واضح. هذا من الأدلة أن المقصود بالنور هو يعني الإشراق والبهاء والجمال الذي حباه الله عز وجل به. وبهذا نكون قد أتممنا الباب الأول من الشمائل، وهو باب صفة النبي عليه الصلاة والسلام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.